سبحان الله شفتي من الشعر على ايش على محل بيع موسيقى وغناء يعني طبعا قصد انه الله اعلم يعني هو محل الاشرطه هذا محل اشرطه انا بقول هو بقول لك المحل يعني بده يبيعه كان هيك واحنا بنشتري الاجهزه عشان يتحول لتسجيلات اسلاميه فهو اصلا محل غناء وما غناء طيب كيف شارك هذا على اساس انه محل غناء؟ هم اثنين يا شيخ اللي بده يشتري اخ صارت يعني طلب الشراء بعد ما انفضت شركته هم اثنين فاتحين محل غناء شركاء بعض لما بده صارت السرقه وبده يبيع المحل اعلن انه بده يبيع المحل راح الاخ هذا يشتري الاجهزه عشان يشتريها ويعمل محل تجاره اسلاميه اما الاصل هي يعني بده يبيع من حيث انه ما في تقوى هو كالسارق لانه كان يشتري في بيع اشرطه الاغاني هيك يعني واللي بده يشتري بده ايش يحول يعني هذا بنفس الكلام شلون بده يحول كيف ما دام هو ليس اهلا للقيام بعمليه تسجيل إذا بده يحب يجيب شريك ثاني معه شلون بده يشغل محل هذا الشاري اللي يشتري هو الشاري اللي بده يشتري الشاري أخ ملتحي وهو شغلته يعني شغلته شغلته نعم شغلته لهم فرع وبده يفتح كمان فرع فقال ما دام محل غناء وكذا الواحد يشتري الأجهزة هاي خصوصا انه سعرها مغري قال بنشتريها وبنفتح فرع ثاني. طيب هذا السعر مغري ما اعرف هو انه سعر مغري لكنه غير شرعي. يا شيخ ما عشان هيك سالنا ما اشتريناش يعني. جاوب يا شيخ. نعم. جاوب. هو ليش؟ لانه الشاب مفاجئ قال لازم نستشير يعني. جاوب الشيخ. جاوب الشيخ عن سؤال لا تبعد للتفصيلات القديمه. هذا الرجل الصالح. نعم يعني بده يشتري نص المحل في الدعوة عشان يحصل حقه من ذلك السارق هذا الرجل الصالح ألا يدري أنه الحاجات اللي عم تباع من المحل تساوي 5000 فهو بده يشتريها ب2000 ما يدري أنه هذا ظلم؟ يا شيخ بدري بس هو كلام اللي بدري أنه الحق له يعني احنا بنعرفش الحق له يعني انه هذه اموالي وهذا سرقني وهذا الحق اللي ب5000 دينار لي انا لحالي صار انا بدي ابيع ب2000 عشان اخلص هيك معنى كلامه بيجوز بيع الضرار اذا واحد مضطر بده يبيع سيارته اللي حقها مثلا 10000 ب5000 وانت بتعرف انه هي بتساوي يعني لو التمسنا الشاري بتساوي 8000 وبيكون هو ربحان ياخذها منه 5000 هذا بيع المضطر من يعني شرعا ولذلك بدك تعطيه يعني حتى تطيب نفسه هذا اذا قلنا انه بيعه لنص المحل جاهز لكن يجي دور الشاري الان الشاري كيف يشتري ما قيمته 5000 ب2000 قريبا كنا في موضوع اشبه بهذا الموضوع وكلكم يعرف انه الكويتيين اللي جاؤوا بسيارتهم هذه السيارات غير مرخصه هون اعلنت الدوله انه هل بده يسجل او يرخص سيارته يرخص والا من صادر وفعلا طبعا هذا مرخص فعلا هلا الدولة في الجمارك في عندها سيارات مصادرة من الكويتيين وبتعلنها بالمزاد الأعلى فسألني سائل بيجوز شراء قلت له والله أنا أرى أنه القضية فيها تفصيل بين أنه يكون الإعلان هذا عدل من حيث نظام الدولة العام مو قضية جمارك وفرض ضرائب ظلم وعدوانها أو ما فيها ظلم ولا فيها عدوان، حينئذ أرى الحالة اللي ما فيها عدوان ما في مانع الواحد يشتري المعروض بالمجاز العلني، والمجاز العلني له صور كثيرة تعرفوها يعني التي تصادر بطريق الجمارك، طريق التهريب إلى آخره. فأنا سألت أن الدولة لما تعمل في المجاز ومتبيع السيارة بنصف قيمتها تسوى 15 وبيعها 7 إلى آخره، هسا المال هذا لمين بيرجع؟ قالوا بيرجع لصاحب السيارة. قلت إذن هل بده يشتري هذه السيارة بعد ملاحظة القيود السابقة لازم يطيب قلب مالكها، لازم يطيب قلب مالكها. لماذا؟ بقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. فإذا كان صاحب السيارة ما طابت نفسه بهذا الثمن الفخس، أن لكل من يرى السيارة ويسمع بثمنها المعروض يقول هذا إجحاف هذا الظلم. إذن إذا كنت مسلما حقا فطيب قلب هذا الذي يبيع مضطرا رغم أهله. هذه الصورة من هذا القبيل، هذا الإنسان الصالح التقي الورع هل بده يشتري نصف المحل مشان يحوله إلى تسجيلات إسلامية، فهو مقتنع أنه هذا المحل ما بيسوى 2 بيسوى 4000 بيسوى 5000، فليه يهتبل فرصة اضطرار هذا الشريك أنه يبيع بضاعة تساوي 5000 إلى 2000، لا يطلع له زيادة. هذا إذا كان أراد يعني الشرع، لكن أكثر الناس اليوم لا يتقون، لا يتقون.